وأعلم بالمنقول والمعقول من هؤلاء المتأخرين الذين اتصلت إليهم من جهته. ثم رد عثمان بن سعيد بكلام إذا طالعه العاقل الذكي علم حقيقة ما كان عليه السلف، وتبين له ظهور الحجة لطريقهم وضعف حجة من خالفهم. ثم إذا رأى الأئمة أئمة الهدى قد أجمعوا على ذم المجلسية، وأكثرهم كفروهم أو ضللوهم، وعلم أن هذا القول الساري في هؤلاء المتأخرين هو مذهب المجلسية، تبين الهدى لمن يريد الله هدايته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن شاء الله هذا الكلام ولله الحمد. الشيخ بالمناسبة ينبه في هذه الجملة إلى أمور، منها أن الرسول أخبر عن افتراق الأمة، فما وقع من الفرقة هو علم من أعلام نبوة عليه الصلاة والسلام، افترقوا كثيرا، وأمهات الفرق 73 كما جاء في الحديث، ولكن هذه الفرق كلها ترجع إلى 4 أصول أو 5 ذكر الشيخ الإسلام في غير هذا الموضع، يعني اختلاف الأئمة في أصول الفرق. فأصول الفرق هم الشيعة والخوارج والقدرية والمرجئة، هذه هي الأصول الأربعة الأولى، وتبع وجاء بعدها ذكر عن بعض الأئمة أنه لا يعتد بهذه الفرق، وهم الجهمية المعطلة. فهذه الفرق الخمس هي الجذور الأولى، ثم تشعبت تشعبا لا حدود له، كما يدل عليه ما دونه المصنفون في مقالات الناس، كالمقالات الإسلاميين للإمام الأشعري رحمه الله، ألف الناس في هذا كثيرا. فهذه فرق وكلها من أهل الوعيد كما في الحديث، كلها في النار. وذكر شيخ الإسلام في غير هذا الموضع يعني اختلاف الناس في حكم هذه الفرق التي، فقيل إنها كلها كافرة، وقيل لا ليست كافرة، وقيل لا بل بعضها وبعضها. والواقع أن هذا فيه وعيد لكل هذه الفرق، والقول العدل أنها ليست على مرتبة، يمكن منها من هو من أهل النار، يعني من أهل الخلود في النار لأنهم كفار، ومنها أنهم من أهل الوعيد. وهذا يقال على سبيل الإجمال، ومنهم وهم كثير يعني مخطئون خطأ ومجتهدون في طلب الحق ولكنهم أخطأوا، والله يغفر لهم. شيخ الإسلام قرر هذا المعنى في مواضع، يعني أن الخطأ الذي وعد الله بمغفرته أنه يجري في العلميات أو الاعتقاديات كما يجري في العمليات، ولكن الفرقة الناجية هم كما جاء في الحديث من كان على منهج النبي عليه الصلاة والسلام، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وكانوا يعني يعولون في العلم والدين على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فهذا هو المنهج القويم ولكل قوم وارث. فأهل السنة والجماعة هم الذين ورثوا عن السلف الصالح منهجهم ومذهبهم واعتقاده في الاعتقادات وفي الأعمال. وأشار الشيخ في هذه الجملة إلى مصادر مذهب التعطيل والقول بالتعطيل، وأنه مذهب تلقاه من طوائف الكفر من الصابئة واليهود والفلاسفة وهكذا وهكذا، فهو مذهب دخل على المسلمين من أمم الكفر. لكن لو جاء كفار يدعون إليه كان الأمر بين، ما يعني ولم يرتد، لكن جاء به منتسبون للإسلام صاغوه، صاغوا التعطيل بقالب التنزيه، تنزيه لله سبحان الله حذرا من التشبيه. هذا هو الذي أوجب اللبس، لأنهم أظهروه بقالب التنزيه وبالغوا في هذا حتى نفوا جميع الصفات حذرا من التشبيه، ولم أما من لفق كالأشاعرة أثبتوا بعضا ونفوا بعض فمذهبهم متناقض، وإن كانوا خيرا من الجهمية بكثير هم خير منهم، لكنهم متناقضون. ولهذا احتج عليهم ويرد عليهم بتناقضهم، ويرد عليهم بنفس ما يردون به هم على مخالفيهم فيما أثبتوا. وأشار الشيخ في هذه الجملة التي سمعناها إن أهل التأويل من هؤلاء المتأخرين إنما ورثوا تأويلاتهم عن بشر المريسي، يعني لم يأتوا بجديد إلا قليلا، لكن هذه التأويلات يعني ورثوها عن من قبلهم فهي تراث لسلف المعطلة، تراث ورثوها عن سلف المعطلة. والشيخ ينصف دائما، ينصف المخالفين، ينصفهم، يقول هؤلاء المتأخرين لهم يعني كلام حزن في مواضع، ينصفهم. والحمد لله الذي هدانا وعافانا، نسأله الحمد لله، ولله الحمد والمنة، الحق ولله الحمد، مشرق واضح بين سهل. أما هذه المذاهب فيها اضطراب وتناقض، لو يقرأ المسلم كتبهم وجد فيها ما يعني تتقزز منه نفسه من الكلام المحدث، الكلام الذي لا أصل له، والشبهات والحجج الواهيات. نعم، من بعده؟ نعم يا عبد الرحمن. نعم، يقولون لك الصفات الإضافية هي النسبية، ولتوضيحها يعني حتى تتضح هم يمثلون يوضحونها بصفة بمثل صفة البنوة والأبوة مثلا، يعني فلان أبو فلان، هل الأبوة هذه صفة مثل أن السمع فيه وحياته فيه امرأة جزء من ذاته؟ لا، الأبوة صفة بالنسبة، الأب صفة الأبوة إنما تثبت للشخص بالنسبة لابنه، والبنوة صفة إضافية تثبت للشخص بالنسبة لأبيه، ولا فلان هذا ليس أبا لكل أحد، هذه يسمونها صفة إضافية. ومثال آخر القبلية والبعدية، يعني تقول هذا قبل هذا وهذا بعد هذا، فالقبلية والبعدية نسبة أو صفة إضافية. نعم. لا لا لا لا لا، لكن هم هؤلاء الفلاسفة يصفونه بصفات إضافية، مثل يعني كونه علة، علة عند الفلاسفة علة، العلة العلية صفة إضافية بالنسبة للمعلول. نعم. الحمد لله، يعني لو لم نعرف هذا كنا في بخير، ما هنا شيء.